بعض الناس يزعمون أنهم دعاة ولكنهم لا يستعملون الكتاب والسنة في الهداية والدعوة، وليس هذا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من طريق السلف، ولا مما يورث حقا وهدى. بعض الناس يستعملون العقول، بل والعياذ بالله بلغ بهم الحال أن يطالبوا بمراجعة الكتاب والسنة بمقتضى العقل، حتى قال بعضهم عن بعض الأحاديث الثابتة في الصحيح: هذا حديث، والعياذ بالله، هذا حديث تحت قدمي لأن عقلي لا يقبله. وبعضهم يقول: يا طلاب العلم، لا تتعودوا الاستسلام، حرروا عقولكم، حرروا عقولكم. والمقصود أن يجعل خيل السباق العقل، وأن يؤخر الكتاب والسنة، وهذا من الضلال. وبعض الناس يدعو بالتجارب حتى فيما يتعلق بالأمور العظيمة، يدعو بالتجارب: هذا الأمر جربناه ووجدناه نافعا. حتى أنك تجد في كتب الصوفية يقولون: وقبره شفاء مجرب، جرب الناس الأخذ من تربته فحصل لهم مرادهم. في بعضهم يقول: أنا كنت لا يعني ألد 10 سنين 20 سنة وأخذت من تربة الشيخ فرزقت بولد. وفي الأذكار بعضهم يعني يحدث أذكارا في ذاتها أو في أعدادها، ويقول: جربنا هذا وجرب غيرنا فوجدناه خير ترياق للقلوب، تلين به القلوب. وليس هذا من الهداية في شيء، وليس هذا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، وإنما الطريق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الفهم الدقيق العظيم الجليل، فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أئمة الدين الذين اتبعوهم واقتدوا بهم إلى يومنا هذا. نعم.